يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. ما إن يبتدي رمضان بالخير وبالإحسان حتى ترتوي الأرواح بالأنس وبالسلوان. رمضان الهدى والنور شهر طيب مبرور. رمضان الهدى والنور شهر طيب مبرور. ولنا خيره موفور ولمن أدى الشكران. رمضان الهدى والنور شهر طيب مبرور. ولنا خيره موفور ولمن أدى الشكران. ربي فاقبل الطاعات، ربي أجزل الحسنات. ربي فاقبل الطاعات، ربي أجزل الحسنات. برسولك ذي البركات الهادي عالي الشان. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد آل الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. في الحياة إنا عابر سبيل والبقاء فيها ليس بالطويل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل. دمع مقلتي قد غدا يسيل من فعل يدي فؤادي عليل. ربي جد علي بالعفو الجليل واغفر ما جنيت قد أنا الرحيل.